فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى وسعيك سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى كان سعيهم مشكورا كلا نمد Beep, beep, beep. وما كان عطاء ربك محظورا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما بسم الله.